قرأت لك كتابا عن التصوير، أن التصوير سواء كان بالآلة أو رسما باليد فهو حرام، وسمعت أنك قلت في لعب الأطفال بأن ما صنع منها باليد فهو حلال، وما كان صناعة بالآلة صنع بالآلة فهو حرام، فما الفرق بين الاثنين؟ أرجو توضيح ذلك. أنا لا أقول هذا الكلام، وإنما هذا سوء فهم من بعض الناس لما أقوله دائما وأبدا. هناك قاعدة علمية أنه إذا كان هناك نصوص تحرم شيئا ما ثم جاء نص يستثني من هذا الشيء جنسا منه فنخف عند هذا المستثنى ولا نزيد عليه بالنظر والقياس. فالأحاديث الصحيحة كلها متتابعة في تحريم التصوير مطلقا، سواء ما كان منها مجسما أو ما كان منها غير مجسم. ثم جاءت بعض الأحاديث تبيح لعب الأطفال، أي اللعب التي كانت تصنع في زمن النبوة والرسالة صنعا بيتيا لإنهاء الأطفال ولتمرينهم، كلعب السيدة عائشة رضي الله عنها. فهذا النوع من اللعب نقول إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه دليل أنه مستثنى من القاعدة السابقة في الذكر، ألا وهي التحريم. فإذا جاءت لعب من الدول الأوروبية نحن نحرمها لا لأنها صنعت بالآلة أو باليد، وإنما لأنها داخلة في القاعدة العامة في التحريم، وليست هذه اللعبة المستوردة هي التي أقرها الرسول عليه السلام وأباها كلعبة السيدة عائشة. هذا الذي نقوله وندين الله به لا أكثر مما من ذلك كما فهم السائل. سؤال ثاني.